السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردوية قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. قال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. ما جاء في كراهية البول في المغتسل. يقول: حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن محمد بن موسى المروزي أبو العباس السمسار المعروف بمردويه الحافظ، توفي 35 و200. قال، يعني علي بن حجر وأحمد بن محمد مردويه، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي الذي اجتمعت فيه خصال الخير كما صرح بذلك الأئمة، توفي 81 و100 عن معمر بن راشد الذي تقدم مرارا، عن أشعث بن عبد الله بن جابر البصري، وثقه النسائي وغيره وتكلم فيه، ولذا قال ابن حجر: صدوق، تكلم فيه جمع من أهل العلم ووثقه النسائي على تشدده وغيره، عن الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري المتوفى 110، تابعي الجليل. قد صرح الإمام أحمد بسماعه من عبد الله بن مغفل، لكنه كثير الإرسال والتدليس رحمه الله. عن عبد الله بن مغفل لابد أن يصرح الحسن بسماعه من عبد الله بن مغفل، ولو جزم أحمد بأنه سمع من عبد الله بن مغفل، ومجرد سماعه من عبد الله بن مغفل في الجملة لا يعني أن سماعه لهذا الحديث على وجه الخصوص ثابت، وتدليسه رحمه الله شديد لا يقبل إلا إذا صرح. عن عبد الله بن مغفل أبو عبد الرحمن صحابي جليل، توفي 57، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، يعني في مغتسله. المستحم والمغتسل، والأصل أن الاغتسال يكون بالماء الحار الذي هو الحميم، فسموا ما يغتسل به مستحم، لأن السين والتاء للطلب، يعني يطلب فيه الاستحمام بالماء الحار. والعلة في ذلك نص عليها، العلة في النهي عن البول في المستحم في المغتسل، قال: إن عامة الوسواس منه. وسبب ذلك أنه إذا بال في المستحم ثم وقع عليه الماء، ماء الاغتسال، لا بد أن يتصاعد شيء من هذا البول على جسده. فلهذا منع، لأنه ذريعة إلى الوسواس، ذريعة إلى الوسواس. والاحتمال القوي أنه إذا وقع عليه الماء، لا سيما إذا كان المغتسل واقفا ونزل الماء من الأعلى بقوة، ينزل على البول ثم يصيب البدن. قد يقول قائل أن نزول الماء على البول يطهر الأرض، نزول الماء على البول الواقع على الأرض يطهره الماء. هذا الماء الذي نزل على البول واختلط به، يعني إذا كوثر الماء البول بالماء كما في حديث بول الأعرابي، يطهره، أريق عليه وأهريق عليه سجلا من ماء يطهره بلا إشكال. لكن هذا الماء الذي اختلط بالبول وتعدى منه إلى البدن، مثل هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ نعم يؤثر في الجملة، لكن هل هو مجزوم مقطوع به أو مظنون؟ مظنون. ومثل هذا الظن يتردد في النفس إلى أن يصير إلى أن يصير وسواس، لأن هذا التردد الهاجس والخاطر الذي حصل في النفس بسبب هذا يقوى من كثرة ما يردد في النفس، حتى يصير هو الأرجح من ضده، فيصير الوهم ظن، ومن كثرة ما يقع منه مثل هذا الأمر يصير إلى حد الوسواس. والوسواس داء خطير، داء خطير أدى ببعض الناس إلى ترك الصلاة، أدى ببعض الناس إلى ترك الصلاة. والأسئلة لا تنقطع عن هذا الداء الخطير، ابتلي كثير من الناس بالوسواس ثم في النهاية تركوا الصلاة، وأدى بهم إلى ما يشبه الجنون. تجد في معاملاته العادية عاقل، تصرفاته صحيحة، لكن في عباداته شبه مجنون، يطرق الباب في الساعة 8 صباحا في الشتاء وقد مضى على صلاة العشاء كم؟ 12 ساعة أو أكثر، ويقول إنه إلى الآن يحاول يصلي العشاء فما استطاع، وترك الوظيفة بسبب أنه من يدخل في الوظيفة يتردد على الدورة ليتوضأ لصلاة الظهر ليصلي مع الجماعة ثم ترك الوظيفة. فمثل هذا إشكال كبير في حياته اليومية، يعني خراب، وقد ابتلي به كثير. والأصل يكون من مثل هذا، يكون شيء يسير ثم بعد ذلك يتطور. فمثل هذه المادة التي تورث مثل هذا الداء الخطير يجب حسمها من بداية الطريق ولا يلتفت إليها. قال إن عامة الوسواس منه، فإذا وقع الماء ماء الاغتسال على البول الذي باله في المغتسل والمستحم وأصابه الرشاش، رشاش الماء المختلط بهذا البول، لا شك أن هذا من أقوى ما يورث الوسواس. وفي الباب قالوا في الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عند أبي داود والنسائي، عند أبي داود بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول في مغتسله، وسكت عنه أبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، خرجه مع الترمذي أبو داود والنسائي وابن ماجه، غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. أولا فيه عنعنة الحسن وهو شديد التدليس فلا يقبل إلا ما صرح فيه. الأمر الثاني تفرد أشعث بن عبد الله ووثقه النسائي وغيره، وتكلم فيه ابن حجر توسط في أمره وقال صدوق، لكن هل مثل هذا مما يحتمل تفرده بالخبر؟ هل فيه من الثقة والضبط والإتقان بحيث يقبل ويحتمل تفرده؟ مثل هذا يحكم عليه بعض الأئمة بأنه منكر، وقد يقال عنه شاذ إذا تفرد بالحديث من لا يحتمل تفرده، فمثل هذا يضعف في هذا. لكن لا شك أن العلة لها حظ كبير من النظر، العلة لها حظ كبير من النظر، فالحكم ثابت ولو لم يثبت الخبر، الحكم ثابت لأنه يؤدي إلى الوسواس، والوسواس ممنوع، وكل ما أدى إلى ممنوع فهو ممنوع، والوسائل لها أحكام المقاصد. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منهم، يعني إما استدلالا بهذا الحديث أو عملا بما يؤدي إليه هذا العمل من الوسواس، ورخص فيه بعض أهله، رخصوا في البول في المستحم لا سيما إذا أجري عليه الماء، بال في مستحمه ثم أجرى عليه الماء ثم اغتسل فيه انتهى الإشكال، انتهى ما يحذر من الوسواس. ورخص فيه بعض أهل العلم منهم محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري المتوفى سنة 10 و100، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منهم، فقال ربنا الله لا شريك له، ربنا الله لا شريك له، يعني فهو المتوحد في خلقه، لا دخل للبول في المغتسل في شيء، لأننا إذا جعلنا البول في المغتسل يورث هذا الأمر كأننا أشركناه مع الله جل وعلا في الابتلاء، والله جل وعلا وحده لا شريك له هو المؤثر الحقيقي. لكن هذا الكلام متجه، هذا مؤداه إلى إلغاء تأثير الأسباب، هو سبب البول في المستحم، سبب من أسباب الوسواس، والسبب ينكر الأشعرية أن له أثر في المسبب، يقول لا أثر له في المسبب البتة، وجوده مثل عدمه، وأن المسبب يحصل عنده لا به، ويقابلهم المعتزلة الذين يقولون أن السبب يفعل بنفسه مؤثر بذاته، وأما أهل السنة يرون أن للأسباب تأثيرا لكن بجعل الله جل وعلا هذا التأثير فيها لا أنها تستقل بالتأثير. الأشعرية طردا لمذهبهم هذا في إلغاء تأثير الأسباب قالوا يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس، كيف الأعمى في أقصى المشرق يرى أصغر البعوض في أقصى المغرب؟ قالوا نعم، لأن البصر سبب والسبب لا أثره، وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه، فيجوز عقلا في عقولهم الكبار التي وصلت إلى هذا الحد لما تبعوا ولهثوا وراء علم الكلام وأعرضوا عن النصوص، قد يلزمون في أول الأمر بلوازم تقتضيها مذاهبهم ثم تأخذهم العزة بالإثم فيلتزمون بهذه اللوازم. قد لا يقول الأشعري في أول الأمر مثل هذا الكلام، لكنه إذا ألزم بهذا نتيجة لإلغائه تأثير الأسباب التزم به، وقد صرحوا به، ما هم مجرد إلزام، يعني الكلام الذي ذكرته بحروفه موجود في كلامهم، يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس، وكلام محمد بن سيرين الإمام، لأنه قد يغفل أحيانا عن هذا السبب، أو يكون بين أناس يبالغون في تأثير الأسباب فتكون ردة الفعل منه مثل هذا الكلام: ربنا الله وحده لا شريك له. هذا ما في أحد يختلف فيه، في أن الله جل وعلا لا شريك له، وأنه هو المتفرد بالخلق والإيجاد والنفع والضر، لكن الله جل وعلا جعل في الأسباب شيء من التأثير. وإلا هل يمكن أن يقول الأشعري أنه يغتسل ويخرج في أشد أيام البرد عريان ولا يتأثر، أو يقول أن النار لا تدفئ؟ ما يمكن أن يقول هذا، لكنه يقول أن البرد حصل عند هذا لا به، وأن الدفء حصل عند النار لا بها، طردا لمذهبهم الفاسد في هذه المسألة. ولا شك أن إلغاء الأسباب خلل في العقل، والاعتماد على الأسباب خلل في الشرع، في الديانة من قبل الأشخاص. ابن سيرين لما قيل له إن عامة الوسواس منه قال: ربنا الله لا شريك له. يعني مثل هذا الكلام في الآثار التي هي مجرد احتمال، هي مجرد احتمال، قد يقال مثل هذا الكلام، لكن الآثار التي اضطردت العادة بتأثيرها بإذن الله جل وعلا، مثل الدفء والبرد مثلا، أمور مضطردة. يعني هل يقول الإنسان عاقل أن تأثير الجو في مثل هذه الأيام مثل تأثيره في أيام أشد أيام البرد؟ يخرج عاري سواء في مثل هذه الأيام وفي أشد البرد لا برد؟ هذا لا يقوله عاقل. في مثل المسألة التي معنا عامة الوسواس منه، ابن سيرين رأى أن هذا الرجل بال في المستحم وأتبعه الماء مثلا، بعد أن استنجى أتبع هذا الماء وذهب هذا الماء بذلك البول، انتهى إشكاله، ما صار له أثر لأنه طهر بهذه الطريقة. وعلى كل حال لا شك أن البول في المستحم مؤثر، مثل المستحمات الموجودة الآن، محل قضاء الحاجة في جهة ومحل الاستحمام في جهة. يعني في الدورات الموجودة الآن لا يتنزل مثل هذا الكلام، ولا يؤثر أن يبول الإنسان في جهة ويتبعه الماء بعد الاستنجاء ثم يغتسل في جهة أخرى ولا أثر له البتة. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، لأنه إذا جرى فيه الماء يطهر المكان، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأتبعوه ذنوبا من ماء. قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. بعضهم يحمل هذا النهي على أنه في المكان الذي ليس فيه منفذ للبول، يعني مكان يستحم فيه فقط وليس فيه محل خاص للبول ينفذ منه، فإذا بال فيه واستقر في المكان ثم جاءه الرشاش وانتقل إلى البدن، لا شك أن مثل هذا يتجه القول بمنعه. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك، يعني خبر ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، قال: حدثنا بذلك أحمد بن عبده الآملي أبو جعفر صدوق من 11، عن حبان عن عبد الله بن المبارك، حبان ابن موسى ابن سوار السلمي ثقة، عن عبد الله بن المبارك. والوسواس بفتح الواو وكسرها مصدر وسوس، يوسوس وسواسا ووسوسة، وقد يطلق الوسواس بالفتح ويراد به الشيطان. ولابن قدامة رسالة في ذم الموسوسين، في ذم الموسوسين. ولا شك أن مثل ما تقدم أن الوسواس آفة تقضي على دين الإنسان وهو لا يشعر، وينسلخ من دينه من غير إرادته، يحمله هذا إلى أن يترك الدين بالكلية لأنه يتعذب، فبدلا من أن يرتاح بالصلاة تكون الصلاة عذاب عليه ثم يترك، مستدلا بقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أمر لا يطيقه إذا لا يكلف مثل هذا. كثير من الموسوسين وصل به الأمر إلى حد الجنون، وقد أفتي بعضهم بترك الوضوء، ترك النية، بترك، بعضهم يقول إنه إذا مسك الباب، باب الحمام، تنجس ثم رجع يعيد الوضوء. ومرة جاء شخص إلى المسجد وقال: أنا ما استطعت أن أصلي المغرب، فلو أحسنت وصليت بي كان أستطيع أن أصلي مأموم، لكن لا أستطيع أن أصلي منفرد ولا إمام، فلما كبرت جلس أتممت الصلاة نافلة وسلمت، قلت: ما بالك وما شأنك؟ قال: لما كبرت على أني في صلاة المغرب وإذا أمامي الأجزاء الثلاثة المكتوب عليها العشر الأخير، فلما قرأت العشر الأخير ظننتها صلاة الأخير يعني العشاء، فالتبس علي الأمر، أنا أريد أن أصلي المغرب ثم دخلت صلاة الأخير، صلى الله العافية، وذهب ما صلى، ما صلى مرتين أكبر وثلاث ما في فائدة. فعلى الإنسان أن يحسم المادة إذا خشي من هذا الأمر ولو وقع في شيء من التساهل في الوسائل، يعني النية هذه التي هي كارثة بالنسبة للموسوسين، يتوضأ ثم يقول: ما نويت، يتوضأ ثاني يقول: والله النية فيها شيء، يعني يتوضأ بدون نية، النية شرط، لكن ايش معنى النية؟ النية قصدت هذا المكان لتغسل فروض الوجه واليدين وتمسح الرأس، هذه النية، تقصد هذا المكان لهذا العمل، هذه هي النية لا أكثر ولا أقل، فيقال له: توضأ بدون نية. سبحان الله، النية شرط لصحة الوضوء. نعم شرط، لكن بالنسبة لك أنت ما هي بشرط، يكفي أنك تروح للمغتسل المغسلة وتغسل أطرافك، وهذا هو الوضوء، هذه نيته. يذكر عن امرأة كبيرة في السن أنها تسرف في الماء وتتوضأ مرارا، فقال لها ابنها: أنا أدعو الشيخ فلان وهو قدوة مقنع بالنسبة لها ولولدها ولأهل بلده، فقال: ثابتا إذا توضأ الشيخ وشفت وضوءه اقتنعت. فأحضر للشيخ ماء للوضوء قليل جدا، ثم لما توضأ وهي تنظر فقال لها: اقتنعتي؟ قالت: هي بحاجة إلى أن تعيد الصلوات التي صلتها خلفه. فمثل هذا يحتاج الإنسان أن يتقيه، وقع فيه بعض طلاب العلم مع الأسف، ولا أبالغ، شاهدت بعض أهل العلم الكبار وقعوا في شيء منه، يغسل العضو 10 مرات، هم الكبار، والداعي إلى ذلك في بداية الأمر الحرص على الخير، وهذه من حبائل الشيطان، قد يوقع الإنسان من هذا الباب من حرصه على الخير أن يزيده من هذا الأمر حتى يقع في البدعة. وذكر عن ابن دقيق العيد والحافظ العراقي أنهم يبالغون في الوضوء ويغسلون العضو مرات، وقالوا إن هذا لا يخرجهم عن المشروع وإنما هو من باب الاحتياط. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، وهو وسواس وبدعة من أي شخص صدر، والأمر محدد شرعا لا يجوز أن نزيد عليه. عفى الله عنك. باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثرة بن الأسقع وأبي موسى. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. السواك بكسر السين يطلق على الآلة التي هي العود، ويطلق على الفعل الذي هو التسوك، وهو المراد في هذا الباب الذي هو فعل مكلف. وجمع السواك إيش؟ سوك، مثل كتاب وكتب. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الكوفي ثقة حافظ، قال: حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق، لولا أن أشق. لولا عند أهل العلم حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع، امتناع الأمر بالسواك لوجود المشقة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني لولا المشقة والتشديد والتثقيل على الأمة، وهذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام بأمته، لولا ذلك لأمرتهم. والمراد بالأمر أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فهو ثابت في نصوص كثيرة جدا، فاستحباب السواك مقطوع به، والنصوص متضافرة عليه، أعني أمر الاستحباب. أما أمر الوجوب فلا، فامتنع لوجود المشقة. والحديث من أقوى الأدلة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، الأمر المطلق في النصوص يقتضي الوجوب، لأنه امتنع الأمر هنا والمراد به أمر الوجوب، أما أمر الاستحباب فهو موجود، فدل على أن الأمر إذا أطلق نفيا أو إثباتا فالمراد به أمر الوجوب، إضافة إلى قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فهذا الوعيد يدل على أن الأمر للوجوب، ولا وعيد إلا على ترك واجب، ولا وعيد إلا على ترك واجب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الأمة تطلق ويراد بها أمة الإجابة، تطلق ويراد بها أمة الدعوة، والمراد بها هنا أمة الإجابة. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وللبخاري تعليقا عن أبي هريرة عند كل وضوء، ولأحمد عند كل طهور، فيجمع بينها. فيستحب السواك عند الوضوء وعند كل طهور ما يشمل الغسل وعند كل صلاة، هناك مواضع لاستحبابه، ومستحب في كل وقت، ويتأكد استحبابه عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم وعند أمور وردت بها النصوص ودعت إليها الحاجة. فكلما احتيج إلى السواك تأكد استحبابه لطول السكوت، كثرة الكلام، وقلة الأكل أيضا، تتغير المعدة فتصدر روائح تعلق ويعلق منها ما يعلق من الأسنان، فيزال بالسواك عند كل صلاة. عند الحنفية يقدرون عند وضوء كل صلاة ولا يرون استحبابه عند الصلاة. الحنفية لا يرون استحباب السواك عند الصلاة. لماذا؟ لأنه مظنة لجرح اللثة وخروج الدم، وهذا يبطل الصلاة عندهم، وهو أيضا من باب إزالة القذر، إزالة المستقذر، وهذا لا ينبغي أن يكون في المسجد. نعم عند الوضوء لا بأس، أما عند الصلاة فلا عنده. ولكن إذا نظرنا إلى النصوص الواردة في السواك وجدناه عبادة، وأنه مطهر للفم، وأنه مرضاة للرب، فهو عبادة من هذه الحيثية. ولذا من نظر إليه باعتباره إزالة قذر قال يكون التسوك بالشمال باليد اليسرى، ومن نظر إليه باعتباره عبادة قال يتسوك باليمين. ويمكن أن يجمع بين الأمرين، فإذا كان في الأسنان ما يقتضي السواك لإزالته فحينئذ يتجه القول، وهو قول عامة أهل العلم، أن التسوك يكون بالشمال. لكن إذا تسوك عند الوضوء وأزال ما في الأسنان من وسخ ثم أراد أن يتسوك في المسجد عند إقامة الصلاة، نقول يتسوك باليمين، لأنه عبادة محضة وليس فيه ما يدل على أنه إزالة مستقذر، لأن المستقذر أزيل عند الوضوء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يقول لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين، لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين، مع أن جده أبا البركات المجد ابن تيمية يستحب التسوك باليمين. وإذا كان لإزالة القذر فلا شك أن المستقذرات لليد اليسرى، وإذا كان لا يوجد على الأسنان ما يقتضي ما يسمى به قذرا فإنه يتسوك بيده اليمنى. وعلى كل حال ثبت استحباب السواك عند الوضوء، وثبت أيضا التسوك عند كل صلاة، فلا وجه لقول الحنفية، لا وجه لقولهم مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، هناك فيه أبو كريب سند الأول، ثقة حافظ وعبد كذلك، محمد بن عمرو صدوق يحتاج إلى متابع ليصحح حديثه، يحتاج إلى متابع ليصحح حديثه. عن أبي سلمة أحد الفقهاء المعروفين عن أبي هريرة. وهنا قال وروى هذا الحديث محمد بن إسحاق صاحب المغازي، صدوق أيضا لكنه يدلس، فلا بد من تصريحه، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ثقة راوي حديث الأعمال بالنيات الذي تفرد به وقبله عنه الأئمة وخرجوه وتلقته الأمة بالقبول، عن أبي سلمة. فمحمد بن إبراهيم أوثق من محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور مات 68 عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكره في آخر الباب. قال المؤلف وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد سواء كان ما جاء من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص أو طريق محمد بن إبراهيم التيمي كلاهما عندي صحيح، كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. لماذا احتاج الإمام أن يقول مثل هذا الكلام؟ محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، فلا يصح حديثه إلا إذا توبع، يحتاج إلى متابع ليصح حديثه. والحافظ العراقي ضرب للصحيح لغيره هذا الحديث مثالا، هذا الحديث حديث محمد بن عمرو ضربه مثالا للصحيح لغيره، فقال والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتني لولا أن أشق، هذا الحديث كمتني لولا أن أشق إذ تابعوا عليهم محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. لما توبع محمد بن عمرو بن علقمة روي من حيث لأنه قد روي من غير وجه، قال الترمذي هو عنده صحيح، ولا شك أنه صحيح، وإن لم يكن صحيحا لغيره لذاته فهو صحيح لغيره. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل البخاري فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، يعني الحديث الثاني أصح من الأول. طيب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة فيه محمد بن عمرو بن علقمة وصدوق له أوهام، والحديث الثاني الذي رجحه الإمام البخاري فيه محمد بن إسحاق، وهو وإن كان إماما في المغازي إلا أن روايته للحديث فيها ما فيه، بل رمي بالكذب، لكن القول الوسط المعتدل فيه أنه صدوق صدوق، فهو بمنزلة محمد بن عمرو، ويزيد عليه أنه مدلس لا بد أن يصرح، فكيف رجح الإمام البخاري الحديث الثاني وفيه محمد بن إسحاق على الحديث الأول الذي فيه محمد بن عمرو بن علقمة؟ ما سبب الترجيح؟ يقول الحافظ بن حجر حكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فقال رواية محمد بن إبراهيم أصح. لا شك أن محمد بن إبراهيم أوثق من محمد بن عمرو، لكن الراوي عن محمد بن إبراهيم لا يترجح على محمد بن عمرو بأي حال من الأحوال. قال رواية محمد بن إبراهيم أصح، وقال الترمذي كلا الحديثين صحيح عندي. وترجيح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين: الأول أن فيه قصة، أن فيه قصة، سيأتي في الحديث قال أبو سلمة فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات يعني الخمس في المسجد جماعة وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. هذه قصة، قصة الخبر، هذه قصة ذكرت في الخبر. ولا شك أن ذكر الحديث بفصه بجميع ما يدور حوله بقصته بسببه يدل على أن الراوي ضبطه وأتقنه، بخلاف الحديث المجرد عن قصته وسببه. فإذا ذكر الراوي الحديث بقصته بسبب وروده بسبب إيراده من قبل الصحابي، هذا كله يدل على أن الراوي ضبط الحديث وأتقنه بجميع ما يحتف به، وهذا مرجح عند أهل العلم. الأول أن فيه قصة، وهي قول أبي سلمة الذي ذكرناه. الثاني أنه توبع، تابعه يحيى بن أبي كثير على روايته، ورواية يحيى بن أبي كثير عند الإمام أحمد بسند لا بأس به. هذه وجوه ترجيح الإمام البخاري لحديث زيد بن خالد على حديث أبي هريرة. قال أبو عيسى في الباب عن أبي بكر الصديق رواه أحمد وأبو يعلى وعلي، رواه الطبراني في الأوسط، وعائشة عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان وعلقها البخاري، وابن عباس عند الطبراني في الكبير والأوسط، وحذيفة حديثه متفق عليه، وزيد بن خالد وحديثه عند الترمذي سيأتي، وعند أبي داود، وأنس ومخرج في البخاري، وعن عبد الله بن عمرو وأخرجه أبو نعيم في كتاب السواك، وابن عمر عند الإمام أحمد، وأم حبيبة عند أحمد وأبي يعلى، وأبي أمامة عند ابن ماجه، وأبي أيوب عند أحمد والترمذي، وتمام بن عباس. تمام بن عباس هذا من ولد العباس بن عبد المطلب، أخ لعبد الله، وهو أصغر أولاده، له رؤية وليست له رواية. وتمام بن عباس عند أحمد والطبراني في الكبير، وعبد الله بن حنظلة لم يقف الشارح على من خرجه، وأم سلمة عند الطبراني، وواثلة ابن الأسقع عند أحمد والطبراني أيضا، وأبي موسى عند الشيخين البخاري ومسلم. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا تدل على فضل السواك، وجاء فيه ما يدل على أن الصلاة بسواك عن 70 صلاة، وله طرق تدل على أن له أصلا، له طرق تدل على أن له أصلا. فالسواك مأمور به أمر استحباب، وهو مرضاة للرب جل وعلا، وأيضا هو من باب أخذ الزينة للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب كما تقدم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وأخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى هذا الوقت، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. فيستحب تأخير العشاء ما لم يحصل بذلك مشقة على المأمومين إلى ثلث الليل، ووقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، يمتد إلى نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح. قال أبو سلمة فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات، يعني الخمس، في المسجد مع الجماعة وسواكه على أذنه. الجملة حالية، والحال أن سواكه على أذنه موضع في موضع القلم من أذن الكاتب، الكاتب يضع القلم على أذنه. دركت شيء من هذا ولا؟ غالبا في النجار هو الذي يضع القلم، أما الكاتب ما يضع القلم على أذنه، يضعه في جيبه، هذا الذي أدرك. أما عندهم ما كانت لهم جيوب تحفظ الأقلام وأشياء مهيئة لهذا الأمر. وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، يعني استاك، ثم رده أي السواك إلى موضعه من الأذن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومخرج عند أبي داود والنسائي، ولعله في الكبرى. يقول ابن العربي في عارضة الأحوذي: اختلف العلماء في السواك، اختلف العلماء في السواك يعني في حكمه. فقال إسحاق: هو واجب، ومن تركه عمدا أعاد الصلاة، تركه عمدا أعاد الصلاة، هذا رأي إسحاق، ولكن حديث الباب يرد قوله، حديث الباب يرد قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فدل الحديث على عدم وجوبه. وقال الشافعي: هو سنة من سنن الوضوء، واستحبه مالك في كل حال يتغير فيها الفم، فأما من أوجبه يقول ابن العربي فظاهر الأحاديث تبطل قوله. وعلى كل حال عامة أهل العلم على أنه مستحب. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله. قال: حدثنا أبو الوليد أحمد ابن عبد الرحمن ابن مكار الدمشقي صدوق تكلم فيه، يقال هو من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد يعني من أولاده، فالولد يراد به الجنس، وضبط بضم الواو وسكون اللام، من ولد جمع ولد. بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مولاهم الدمشقي ثقة يدلس تدليس تسوية، يدلس تدليس تسوية، وتدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، يعني يأتي إلى راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط هذا الضعيف. تدليس التسوية أن يأتي إلى راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط هذا الضعيف فيستوي الإسناد. كان القدماء يسمون مثل هذا تجويد، يعني يجود إسناده ويجعل فيه الأجواد دون الأدنية. ولا شك أن مثل هذا آفة لا يستطيع الوقوف عليها إلا أهل العلم والمعرفة والخبرة التامة، وإلا إذا كان الثقتان قد لقي أحدهما الآخر فمن يشعر بمثل هذا التدليس؟ لولا أن الله قيض الأئمة لمثل هذا، لولا أن الله جل وعلا قيض الأئمة لمثل هذا التدليس ما أدركه أحد، يأتي لضعيف يسقطه بين ثقتين، بحيث لو بحث في كتب الرجال وجد الأسناد كله ثقات وكلهم السند ظاهره فيه الاتصال، كل واحد منهم لقي الآخر، لكن الأئمة ينصون على أن هذا الراوي الضعيف قد أسقط بين هذين الثقتين، وأن فلان لم يسمع الخبر مباشرة ممن نسب إليه سماعه منه. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الفقيه المشهور، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، عن سعيد بن المسيب بن حزم أحد الأئمة أفضل التابعين عند الإمام أحمد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل، وفي الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه من غير تنصيص على الليل إلا ما يفهم من العلة فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت إنما يكون بالليل. إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء، في رواية فلا يغمس يده في الإناء، إناء الوضوء، حتى يفرغ يصب عليها مرتين أو ثلاثا، وفي رواية لمسلم وغيره حتى يغسلها ثلاثا من دون أو حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل أو من نومه فلا يدخل يده في الإناء، المقصود به إناء الوضوء، حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، يعني حتى يغسلها ثلاثا كما جاء في الصحيح، فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، والعلة لأنه لا يدري أين باتت يده، العلة شك. ولذا يرى بعضهم أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، والذي صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه العلة، العلة والعلة تصرف، كما في حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالوا: الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلة وهي شهود الخير ودعوة المسلمين مستحب، فلا يكون الأمر للوجوب والعلة ما ذكر، وهنا لا يكون النهي للتحريم والعلة ما ذكر، لأنه لا يدري أين باتت يده، وكونه لا يدري ويده طاهرة قبل النوم بيقين، كونه لا يدري شك، والشك لا يزيل اليقين عند أهل العلم، الشك لا يزيل اليقين. قال الشافعي: أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة، وبلادهم حارة، فإذا ناموا عرقوا، فلا يؤمن أن تطوف على موضع النجاسة أو على بثرة أو قملة، والنهي قبل الغسل مجمع عليه، لكن الجمهور على أنه تنزيه ولا أثر له في الماء. الشافعي يقول أن سبب النهي أن أهل الحجاز يستنجون بالحجارة، وبلادهم حارة ويعرقون، وقد تطوف يده على موضع الاستنجاء بعد العرق، والاستنجاء معلوم أنه لا يزيل الأثر، يبقى أثر، فإذا طافت يده على هذا العرق المختلط بأثر الاستنجاء تأثرت. لكن الذي يقول بأن اليد تتأثر، لماذا لا تتأثر الثياب والسراويل؟ الاستنجاء أثره لا حكم له، الاستنجاء أثره لا حكم له، وحينئذ لا فرق بين النائم والمستيقظ. إذا أثر في اليد أثر في السراويل من باب أولى. فالذي يظهر أن هذا التعليل عليل، ويبقى النهي على إطلاقه وعمومه. وفات كلام الشافعي أنه في البلاد الحارة الباردة مثلا، أو في الشتاء مثلا، لا يحتاج أن يغسل يده. مقتضى ما أبداه الإمام الشافعي أنه في البلاد الباردة أو في الشتاء حتى في الحجاز لا يغسل يده، لأن الداعي إلى ذلك غير موجود، والحكم يدور مع علته. العلة فإنه لا يدري أين باتت يده، هذه العلة المنصوصة. وعلى هذا إذا درى أين باتت يده يرتفع الحكم ولا ما يرتفع؟ إذا قلنا أن الحكم يدور مع علته، إذا درى كيف يدري؟ لو أدخلها في كيس مثلا، أو ربطها، ربط يده بالسرير مثلا، شدها وربطها وعرف ما حلت ولا انحلت إلى أن استيقظ. إذا قلنا أن العلة مضطردة منعكسة قلنا الحكم يدور معه، وحينئذ لا يحتاج إلى غسل، لا سيما وأن العلة المنصوصة هذا مقتضاها عند أهل العلم. لكن هل مما يتعبد به مخالفة مثل هذه العلة، بمعنى أنه يأتي بكيس ويدخل يده، أو يأتي أو يربط يده؟ يذكر أهل العلم أن من شؤم معارضة السنة أن شخصا قال أنا أدري أين باتت يدي، فأدخلها في كيس وربطها أيضا، فلما قام إذا هي في دبره، داخل في دبره. وهذا يذكره أهل العلم في شؤم مخالفة السنة والمعاندة. وذكر المؤرخون الحافظ بن كثير وغيره من أهل التاريخ، ذكروا أن الذي استاك في دبره، يعني تسوك، وجد في بطنه آلام مدة، ثم بعد ذلك شعر بحمل، وبعد 9 أشهر وضع قطعة من لحم، فما زالت هذه القطعة تصرخ حتى جاءت ابنته فرضتها بحجر. مقصود أن شؤم السنة، شؤم مخالفة السنة يورث مثل هذا. وأورد أهل العلم أمثلة كثيرة، لأن الشخص الذي وضع المسامير في نعاله ودخل المسجد في حلقة العلم ويريد أن يطأ أجنحة الملائكة التي تضعها رضا لما يصنعه طلاب العلم، خسف به. مثل هذه الأمور يذكرها أهل العلم لا على سبيل الاحتجاج والاستدلال، وإنما من باب استقصاء ما ينفر عن ارتكاب مثل هذه الأمور، وإلا فالمعول في الأصل على النصوص. الجمهور على أن النهي للتنزيه، لأن العلة لا تقتضي تنجيس بل هي مشكوك فيها، وأنه لا أثر له في الماء. ومنهم من يقول النهي للتحريم، وأن غسل اليد قبل إدخالها في الإناء واجب، وإن لم تدرك العلة، كونه لا يدرك العلة ولا يدري ما العلة ولا يدري أين باتت يده لا يعفيه من وجوب الغسل المأمور به، تكون العلة من باب التعبد لله جل وعلا بامتثال هذا الأمر. وإذا قلنا تعبدية حينئذ لا أثر له في الماء إذا لم يكن تنجيس، عند الحنابلة أن غمس اليد يد القائم من النوم له أثر في الماء، فإذا كان قليلا لا يبلغ القلتين أثر فيه، ولم يؤمر بغسلها إلا لوجود شيء مؤثر، وهذا المؤثر وإن لم يكن نجاسة إلا أنه ينقل الماء من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر فقط. وعلى كل حال الأمر بالغسل واجب، وكونه يؤثر في الماء العلة تدل على عدم التأثير، لأن العلة كونه لا يدري، وكونه لا يدري الشك لا يزيل اليقين، يده طاهرة بيقين، لكن يبقى أن الغسل واجب. فإنه لا يدري أين باتت يده، قاله في الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني وجابر وهو عند ابن ماجه والدارقطني، وعائشة عند ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبيه أنه وهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ومخرج في الكتب الستة، مخرج في الصحيحين وغيرهما. قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كان أو غيرها، يعني في النهار أو في الليل، يستحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كان أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوء حتى يغسلها، لأن العلة هي العلة سواء نام بالليل أو بالنهار. التنصيص على الليل في رواية الباب في رواية الترمذي، أو التنصيص على البيتوتة وهي لا تكون إلا في الليل، لأن الغالب أن النوم في الليل، الغالب في وقتهم أن النوم إنما يكون في الليل، فجرى على ما جرى عليه غالب الحال عندهم، بخلاف العصور المتأخرة حينما قلبت الفطر وعكس الناس السنة الإلهية فصاروا ينامون بالنهار ويسهرون بالليل. يقول الشافعي رحمه الله: أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كان أو غيرها، القائلة هي النوم في منتصف النهار، أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت له ذلك، لأن النهي نهي تنزيه، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة، فحمل النهي على التنزيه والغسل على الاستحباب وهو قول الأكثر. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء، لأنه انتقل من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر فقط، فلم يحكم بنجاسته لأن طهارة اليد متيقنة وتغيرها مشكوك فيه، ولم يحكم بكونه مطهر يرفع الحدث لأن النهي ثابت، وما دام نهي عن ذلك فلا بد أن يكون له أثر، وأقل الأحوال في الأثر أن يكون ناقلا للماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. فأعجب إلي أن يهريق الماء، وإلى هذا ذهب الحسن وداود إلى أن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا يؤثر في الماء، لكن الحسن وداود يذكر عنهما أن الماء يكون نجسا، وأما عند أحمد فليس بنجس وإنما هو طاهر. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المعروف بابن راهويه: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، يعني مثل قول الإمام الشافعي، إلا أن رأيه في التأثير مثل رأي أحمد، فلم يخص الليل كما خصه الإمام أحمد، بل سوى بين الليل والنهار كقول الشافعي. قال الشارح بارك فوري: والظاهر أن الماء حكمه حكم المشكوك فيه، حكمه حكم المشكوك فيه، ما دامت العلة مشكوك فيها فإنه لا يدري أين باتت يده، فالماء الذي أدخلت فيه هذه اليد المشكوك فيها مشكوك فيه، لأنه أثر عن مشكوك فيه فيكون مشكوكا فيه. يعني مثل لو جاء مال بشبهة، هذا المال مشكوك فيه، ليس بحرام بين ولا حلال بين، ثم اشترى بهذا المال طعام، الطعام مشكوك فيه، وهكذا اليد مشكوك فيها، فما وضعت فيه مشكوك فيه. والماء أقسامه عند أهل العلم، منهم من يجعله قسمين طاهر ونجس، ومنهم من يجعله ثلاثة طهور وطاهر ونجس، ومنهم من يجعله أربعة ويزيد المشكوك فيه، ويزيد المشكوك فيه، ويجعله في مرتبة بين الطاهر والنجس، كما أن الشبهة مرتبة بين الحلال البين والحرام البين، يعني إن احتاج إليه استعمله، وإن وجد غيره فلا، يعني لا يعدل إلى التيمم مع وجوده لأنه ماء، ولا يتوضأ به مع وجود غيره لأنه مشكوك فيه. الشوكاني في نيل الأوطار يقول: ربط النهي بعلة، ربط النهي بعلة، يعني مثل الحديث الأول نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه، ومثل الحديث الثاني النهي عن غمس اليد في الإناء حتى تغسل فإنه لا يدري أين باتت يده، نهي ربط النهي بعلة تكون العلة قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، العلة قرينة في صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، لكن هذا ليس بمضطرد، إذا كانت العلة غايتها أن تكون مكروهة فالمعلول يكون مكروه، لكن إذا كانت العلة محرمة، يعني الوسواس مثلا، كراهة ولا تحريم؟ تحريم، لأنه يوقعه في مخالفة صريحة للنصوص، لكن قد يغلب على الإنسان فيكون لا تصرف له، ولا يوصف حكم وضعه بحكم شرعي، إذا غلب عليه بحيث لا يستطيع دفعه يكون مرض، لكن في البدايات هو مأمور أمر إيجاب بمدافعته، فالعلة نعم تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة إذا كانت غاية ما فيها أنها تجر إلى مكروه. وقل مثل هذا في الأمر، مثل ما قلنا في حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلنا العلة مستحبة، فالأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، لأن غاية ما يدرك في هذا الأمر شهود الخير ودعوة المسلمين، وهذا لم يقل أحد بوجوبه، فدل على أن الأمر أمر استحباب. وقل مثل هذا في النهي في البابين، في النهي عن البول في المستحم وفي غمس اليد إذا قام من النوم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.